هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد العليم يوسف المقيم في أبو غانم سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: عندنا في قرية أبو غانم التابعة المجلس محل برية لصيفر، التابعة لسيدي سالم كفر الشيخ، إهمال ما بعده إهمال. البهوات في الوحدة المحلية بيتعاملوا مع قريتنا حسب المزاج، يعني اللي يجي على مزاجهم يتعاملوا معاه بالقانون اهلا وسهلا، واللي ممكن يطنشوه ويعملوا نفسهم مشغولين عنه بيسبوه. وتعالوا حضراتكم يا سادة يا مسؤولين، شوفوا كمية التعدي بالبنى على الارض الزراعية، والتعديات على املاك الدولة، والمخالفات اللي في المحليات. كل ده مش موضوع النهاردة يا حضرات، لكن موضوع النهاردة اكوام الزبالة اللي موجودة في شارع المدرسة، منظر غير حضاري بيشوفوا ولادنا كل يوم الصبح، ده غير الروائح الكريهة اللي بيتنفسوها طول النهار. رحنا البهوات نشتكي لهم ونقول لهم احنا بندفع فلوس كل شهر للنظافة، يبقى ليه بقى ما بيتمش رفع المخلفات دي؟ قاموا قالوا لي ما فيش امل تشيلوها انت. الا نشيلها، نشيلها زي سعاده البيت، نشيلها زي دي كوام على كوام، وحضراتكم عندكم المعدات المخصوصه للحاجات دي. خلاص خلاص خلاص، ما دمتم مصممين احنا هنتصرف وهنخلصكم منها ان شاء الله. فاضل انت بقى كده صبحي، بص سندوتش طعم يوسف وسندوتش بتنجان وعلبه كبريت. وتاني يوم بقى فهمت ليه كان طالب علبه كبريت. تاني يوم يا حضرات لقينا دخان مالوش اخر في شارع المدرسه، جرينا وقلنا حريقه، وهاتوا يا ناس التشوط علشان نطفيها قبل ما تطول البيوت. وصلنا يا حضرات لقينا البهوات بتوع الوحدة المحلية فشخين ضبهم وواقفين مبسوطين بيتحاكم، وقالوا لنا حضراتهم مفيش شكرا. ايه رأيكم بقى في الحل العبقري ده؟ ما كلفناش الدولة مليم واحد، هو عوك كبريت والكل ارتاح. على جنب كده منك له عشان نكمل حريقة يا اخويا. صورناهم صورناهم وصورنا ولعتهم ودخانهم عشان نثبت حاله، صورنا الدخان اللي ملى المكان كله وسبب لسكان الشارع ضرر كبير، صورناهم عشان نقول ادي الحلول العبقرية للبهوات بيتفننوا فيها، صورناهم يا حضرات علشان لما اوراقهم تقول انهم صرفوا مش عارف ايه على نقل المخلفات نقول لهم لا، يمين بالله ما صرفت ولا مليم. كمان نفسنا يا حضرات ان الوحدة المحلية بتاعتنا دي تهتم بكل مشاكل قريتنا، قرية ابو غانم سيدي سالم كفر الشيخ، فهل يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.